وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. انتهى كلامه. قلت سبحان الله، كل هذا يقوله ابن القيم رحمه الله في زمنه في القرن السابع الهجري، فكيف لو رأى إلى زماننا هذا؟ وإلى الله المشتكى والله المستعان. وصدق الله جل جلاله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وفي رواية قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. وقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وحدث صلى الله عليه وسلم عن انتشار الفواحش والزنا وخروج الكاسيات العاريات المائلات المميلات. وقد صدق بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الناظر المتأمل إلى واقعنا وأحوالنا ليرى أوضاعا متردية يندى لها الجبين ويأسى لها القلب. وفي هذه الخطبة سيكون حديثنا عن تلك الفتنة العظيمة والخطر الجسيم، فكم حصل بسببها، كم حصل بسببها من غفلة وإعراض. بسببها اتبع الهوى وصار التقليد الأعمى. بسببها سعى كثير من الناس وراء الشهوات وتتبع الموضات والمخالفات، انتحر العفاف وذهبت الغيرة والرجولة، مات الطهر ووئد الحياء، صد عن الاستقامة، وانحرف كثير من الناس عن السعادة وعن طريق الصلاح. رقص وطرب ولهو ولعب، معاكسات وخلوات. إنها فتنة التقنية الحديثة، إنها الشر الوبيل. ومع ما فيها من خير إلا أن شرها أعظم وأطم، فكم حصل بسببها من شرور وطوام ومصائب. وإليكم بعض هذه المصائب بسبب هذه التقنية الحديثة والتواصل ووسائل التواصل بين الناس. فمن تلك المصائب: التأثير على العقيدة والإيمان، نشر الكفر والإلحاد والبدع والتشكيك في أصل الإيمان، فما ظهر أولئك الكفرة الفجرة إلا عن طريق هذه الوسائل. ظهر من يسب الله ويستهزئ بالسنة ويسب الصالحين، وانتشرت الأحاديث الباطلة والخرافات، وانتشرت الخرافات المشوهة باسم الدين. صار التقليد الأعمى للكفرة الفجرة، وأصبحوا هم القدوات. عبد الشيطان، خرج عبدة للشيطان، وتنصر كثير من الناس بسبب هذه التقنية. فتاة في مجمع، متبرجة، سافرة، يناصحها رجال الحسبة فتقول: ليس لكم علاقة، ما لكم علاقة، ما لكم دخل بي وبلباسي، أصلا أنا نصرانية، أنا متنصرة. ثم أخرجت الصليب، ثم أخرجت الصليب وهي من أبناء هذا البلد، بل أبواها وأهلها مسلمين، ما الذي جعلها تتنصر؟ وشاب يعبد الشيطان، هل سمعتم بعبدة الشيطان؟ هم كثير، ما الذي جعلهم يعبدون الشيطان؟ هل تلقى محاضرات في المساجد عن عبادة الشيطان؟ هل هناك في البيوت زيارات تتحدث عن النصرانية؟ إنها وسائل التقنية، التقنية الحديثة، الإنترنت، الفيسبوك وغيرها من هذه الوسائل التي انتشرت وعمت بين الشباب وطمت، حتى أصبحوا عبدة للشيطان وتنصروا عياذا بالله. إنها الفتنة العظيمة، دمرت الأخلاق ونشرت الرذائل والفواحش. كم حصلت من مواعدات وخلوات وفواحش ومنكرات بسبب هذه التقنية. وإلا أسألكم بربكم، هل هذه الفتاة التي أمسكت في خلوة غير شرعية، هل خرجت لوحدها بدون أن تتصل وبدون أن يتصل عليها ويواعدها وتواعده؟ كيف تواعدت معه؟ عن طريق هذه التقنية، عن طريق هذه التقنية تواعدت وذهبت وأتت. وهذا الشاب الذي ذهب وأتى إلى النساء وإلى الفواحش والمنكرات، كم من أخلاق دمرت، كم من عفاف ذهب، كم من مروءة فقدت، كم من طهر دفن، وإلى الله المشتكى بسبب هذه التقنية. وما أدراكم ما هذه المصيبة والمعضلة وهذا الشر الوبيل. 16 قضية لأحداث، وانتبه واسمع، 16 قضية لأحداث في دار الأحداث في أحد المدن. ما قضيتهم؟ شباب أحداث صغار، ما قضيتهم؟ زنا محارم، زنا محارم. تدري ما معنى زنا محارم؟ يعني يفعل الفاحشة عياذا بالله بخالته أو عمته أو أمه أو محارمه. هؤلاء الذين أمسكوا، فالذين لم يمسكوا كم هم؟ وهذا في مدينة واحدة، وهؤلاء أحداث صغار. لا ندفن رؤوسنا في التراب ونقول نحن في خير، نعم في خير، ولكن هناك شر أيضا عظيم بسبب هذه التقنية. وما أدراكم ما التقنية؟ كيف فعل هؤلاء الفواحش؟ لما نظروا إلى الصور والأفلام والخلاعة في جوالاتهم وتواصلت تلك الرسائل الخليعة، شاب في حصة القرآن، طالب من الطلبة، ينظر إلى أفلام جنسية خليعة وهو في حصة القرآن، وحدث ولا حرج، وهذا شيء قليل وقطرة من بحر. وإلا فالسرور قد انتشرت وعمت، ذهبت الأخلاق بسبب هذه التقنية المدمرة، بسبب هذا الشر الوبيل. ضاع مستوى التعليم وتدنى التحصيل وضاعت الأوقات وضعف التركيز الذهني. وكيف يتميز ويتفوق هذا الطالب وجل أوقاته وهو يراسل وهو يتصل وهو ينظر حتى في أيام الاختبارات؟ كيف يركز هذا الطفل وقد أعطي ذلك الجهاز الذي يدخل فيه بالساعات الطوال؟ أن له أن يتميز ويتفوق. أصبح الطلاب لا يستطيعون القراءة، يصلون إلى المرحلة الثانوية كتابتهم رديئة، لا يعرفون الكتابة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك ما يشغل عقولهم، لأن هناك ما أشغلهم، إنها التقنية الحديثة. وما أدراك ما التقنية؟ استسهلت الجرائم وظهر العنف والقتل جراء النظر لتلك الصور والأفلام عن طريق تلك التقنية الحديثة وعن طريق تلك الألعاب التي يلعبها أطفالنا. تعودوا على الجريمة. 7 أطفال في دار الأحداث، 7، وقد زرت هذه الدار بنفسي. أتدري ما قضيتهم؟ أطفال في سن 10 و11. أتدري ما قضيتهم؟ سرقة. ماذا سرقوا؟ 7 سيارات من حي واحد. كيف إذا أصبح أعمارهم 20 و25 و30؟ كيف تعودوا على الجريمة من هذه الألعاب الإلكترونية ومن هذه التقنية والأفلام التي ينظرون إليها؟ استسهلت الجرائم. هناك بعض الألعاب لابد أن يفجر المسجد ويدوس المصحف، بل هناك ألعاب ممنوعة حتى من وزارة التجارة ومع ذلك تباع، فيها من العري والتفسخ ما الله به عليم. وأطفالنا ينظرون إلى هذا التفسخ والعري وإلى هذه الدناءة وقلة الحياء، فأن له أن يتميز، أن له أن يتفوق هذا الطالب وقد شغل بما شغل، بل أصبح همه هذه الألعاب وهمه العنف. ولذا يشتكي كثير من الناس من أبنائهم، ما بالهم ما بالهم يعقون، ما بالهم لا يسمعون ولا يطيعون، ما بالهم ينتكسون. انظر ما الذي شغلهم وصرفهم عن طاعة المولى، ما الذي صرفهم عن التميز والذكاء؟ إنها التقنية. وما أدراك ما التقنية الحديثة؟ الإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية، آلام للعضلات والمفاصل، وآلام في العمود الفقري، وتقوس الظهر، ضعف النظر، التهابات الأذن، اعتلال الدورة الدموية التي تؤدي إلى حدوث الجلطات الدموية في الشرايين بسبب تخثر الدم جراء طول الجلوس وعدم الحركة أمام هذه التقنية. تفككت العلاقات الاجتماعية مع أنها تسمى وسائل التواصل الاجتماعي، فلقد تفككت وقطعت الأرحام لأن كل مشغول بهذه الوسائل. أصبح الشخص يعيد على أمه أو أبيه برسالة بعد أن كان يزورها ويقبل يديها وكفيها وقدميها. قطعت الأرحام بسبب هذه التقنية، بل حتى إذا زار أمه أو زار أباه ينشغل طول وقته بهذه التقنية، ملقيا عرض الحائط لوالدته، فجزاه الله خير أن أتى فسلم وتكلم دقيقتين ثم انشغل بجواله أو أيباده إلى أن يخرج. كونت الصداقات والعلاقات السيئة من الشباب، يدخل فيصادق أي شخص، أي شخص يدخل في هذه التقنية يصادقه ويتحدث معه، الشباب مع الشباب، وربما الشباب مع الفتيات، صداقات مشبوهة، وربما كانوا أصحاب فكر منحرف فانحرف معهم عياذا بالله. الإساءة إلى الناس وانتشار الهمز واللمز والغيبة والسخرية في هذه الوسائل، ووالله كل رسالة سجلت ورفعت إلى الملأ الأعلى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعود كثير من الناس على الخمول والكسل والدعة، أضاعوا الأوقات، انصرفوا عن العبادات، بل أهملوا في الصلوات، أصبحوا يتأخرون عن الصلاة، هجر القرآن. لماذا؟ بسبب هذه التقنية، بسبب هذه المصيبة والمعضلة. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي جرى هؤلاء على استخدام هذه التقنية إلى أن انصرفوا عن الله، إلى أن فجروا وكفروا وأصبح بعضهم عبدة للشياطين، تنصر البعض؟ ما السبب؟ السبب ضعف الوازع الديني وعدم مراقبة الله. لم يرب في هذا الجيل أن الله يطلع ويعلم، لم يرب في جيل كثير من الناس أن الله يعلم السر وأخفى. إذا ما خلوت في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا يستشعر أن الله يطلع عليه وأن الله يسجل كل لحظة، وأن تنظر إلى تلك الأفلام والخلاعة وتتواصل مع الفتيات أو هي تتواصل مع الشباب أو تدخل إلى المواقع المشبوهة، سجلت عليك اللحظات وستسأل عنها، وحياتك قصيرة. كم ستعيش يا عبد الله؟ كم؟ 20، 30، 40، 50 مليون سنة، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والله ستسأل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ستشهد أعضائك، يديك، أقدامك، كل ما قدمته وما عملته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو استشعر الجيل والشباب وأولئك الناس الذين ضاعوا بسبب هذه الفتنة أن الله مطلع، وأن الله يراقب، وأن الله يغار، وغيرته أن تنتهك محارمه، والله ربما انتقم الجبار منك في الدنيا قبل الآخرة، لأنك هتكت الحرمات ولم تبالي بنظر رب البريات. اسمع أنت يا من ينظر، يا من يتواصل بهذه التقنية، يا من يراسل ويستقبل الرسائل، اسمع، إن الله سيحاسبك وسيوقفك بين يديه، وربما انتقم منك في الدنيا قبل الآخرة، فما أنت قائل لربك؟ ومن الأسباب في انتشار هذه المصيبة واستسالها بين كثير من الناس عدم مسؤولية الأب، عدم سؤال الأب، وعدم مراقبته لأبنائه، عدم استشعاره لرعيته وأنه محاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الذي اشترى له الجوال؟ من الذي أعطاه الأيباد؟ ونحن لا نقول لا تشتري له ولا تعطيه، ولكن هكذا بدون مراقبة، بل ربما حثه وربما شجع على أن يدخل المواقع عياذا بالله. من الذي شجع الفتيات على الخروج والذهاب والإياب؟ كل فتاة صغيرة عندها جوال فيه ما فيه، بلغت الجرأة إلى أن أصبح الفتيات والشباب يصورون أنفسهم ويرسلونها في البرامج وهم عراة عياذا بالله. هؤلاء أولاد من؟ بنات من؟ كلهم مقطوعين من شجرة، كلهم أتوا من كوكب آخر. أليس نحن وآباءهم وإخوانهم؟ من الذي أعطاهم هذه التقنية بدون رقيب ولا حسيب؟ حدثني أحد الأخوة وهو يعمل في إحدى الجامعات، واسمع، إلى أن بعض الرجال ليسوا رجال، والله لو كانت هناك رجولة وإحساس بالأبوة، بل إحساس بأنه ذكر رجل، لما رأيت ما رأيت من كثير من الفواحش. استشرت الدياثة في قلوب كثير من أشباه الرجال وليسوا برجال. يقول لي في جامعة ما وهو يعمل فيها، يقول إذا أتوا الفتيات، والله لا أبالغ إذا قلت لك أن 3/4 ينزلون من الباصات وهن كاشفات مدخنات، كاشفات ومدخنات، ثم بعضهم ينزل فيركبن مع الشاب، حتى إذا ما جاء وقت الخروج قدمت. قلت فما دورك؟ ماذا فعلت؟ قال تكلمت وفعلت كل شيء، فكدت أن أفصل. هل تعلم، يقول لي، هل تعلم أن هناك فتيات عندهم بطاقة عدم تعرض من أبيها؟ يقول والدها لو تراها تزني، ما لك علاقة، أي دياثة بعد هذه الدياثة؟ أبشر أيها الديوث، فوالله لن تدخل الجنة حتى يأذن رب العزة، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة ديوث. فتاة تخرج وتذهب وتأتي بلا رقيب ولا حسيب، بل هو يشجعها، بل هو يوصلها، أي دياثة بعد هذه الدياثة؟ يعطيها بطاقة عدم تعرض. وفتاة انتشلت من شباب، يحدثني بها أحد أعضاء الهيئة، انتشلت من شباب كادوا أن يمسوها بسوء وأخذوها، فلما اتصلوا على ولي أمرها ليحضر أتى، ثم أخذها، ثم عاد بعد دقائق وقال من الذي صرخ في وجه ابنتي؟ من الذي كان يؤنب ابنتي؟ هذا الذي أهمه. بل فتاة أمسكت في خلوة، اسمع ما السبب، فاتصلوا على أهلها، فردت الأم، قالوا ابنتكم عندنا في المركز. أتدري ماذا قالت؟ قالت نحن مشغولين، عندنا عزيمة، اجعلها تأتي في سيارة رموزين أو سيارة أزرة. لهذه الدرجة بلغت الوقاحة والجرأة. فلا تلوم حينئذ الجيل إذا كان أمثال هؤلاء الرجال وليسوا رجال يفعلون هذا الفعل. هل علمت ما السبب؟ سببان: عدم مراقبة الله وضعف الوازع الديني. وهؤلاء الديايثة الذين هم ليسوا رجال، والله لو كان رجل ما رضي على ابنته أن ينظر إليها شاب، وما رضي أن تتواعد وتتصل على شاب، أخذته الحمية والغيرة حتى لو كان كافرا. لكن انعدمت الرجولة في كثير من الناس وإلى الله المشتكى. هذه هي التقنية التي عمت وطمت. هل علمت ما سبب تدني العلم؟ هجران القرآن، ضياع الأوقات، الغفلة، الإعراض، التفحيط، التنصر، الكفر، الإلحاد. إنها التقنية الحديثة وعدم مراقبة الله فيها. نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم أصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا وردهم إليك ردا جميلا. أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون وموقوفون بين يديه، وليس نجاة بين يديه إلا تقوى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته وثلث بكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه. اللهم ارضى عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والآل والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأخذل من خذل الدين. اللهم كن عونا ونصيرا لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم عليك بمن عاداهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وشبابنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم وجنبهم مواطن السوء وأصحاب السوء يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولي أمرنا، وأصلح له بطانته. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،